لا يخفون، البعض قد يقرأها لا يخفون علينا، لا يخفون بفتح الفاء وسكون الواو، لا يوم القيامة. نعم، اعملوا ما شئتم. لو وقفنا على يوم القيامة ما في إشكال، ثم نقول اعملوا ما شئتم. لكن لو وصلنا، البعض يقول أمن يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا، لا، همزة اعملوا همزة وصل، أمن يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا يوم القيامة اعملوا، الهمزة والألف عليها رأس الصاد الصغيرة، هذه يدل على أنها تسقط عند وصل الكلمتين ولا تنطق إلا إذا بدأنا بالكلمة. إنه بما تعملون بصير. عندنا في بصير ثلاث محاذير. المحذور الأول الباء مرققة لا تتأثر بالصاد، لا نقول بصير ب ب بما تعملون بصير. إذن الانتباه الأول أو التنبيه الأول في ترقيق الباء خوفا من تأثرها بالصاد بعدها، ودائما ننبه عليها إذا تجاور الحرفان يؤثر غالبا الحرف القوي أو المفخم على الضعيف. عند الوقف على الراء بصير وليست بصير، واضح، لأن هنا الراء طبعا لو وصلنا بصير إن نفخم بالضم، أما إذا وقفنا على الراء وقبلها ياء مادية بصير قدير يسير مثل هذه ترقق الراء دائما. وكذلك لا نقلق الراء، نقول بصير بصير، لا بصير، إذا مرققة غير مقلقلة. إن الذين كفروا، نحذر أيضا من تفخيم الكاف والفاء، نقول كفروا كفروا كفروا بالذكر، قد يكون أيضا هذا من تأثرها بالراء، تأثر الكاف والفاء بالراء. لا يأتيه الباطل، ليست الباطل باء، لا يأتيه الباطل من بين، الباء لا تفخم أبدا في أي حال على أي وضع من أوضاعها، من خلفه، لا نقول من خلفه، من خلفه، هنا نفخم الخاء لأن الخاء من الحروف التي تفخم، حروف من حرف المستعلي يرتفع أقصى اللسان عند النطق بها. آخر تنبيه، إن ربك لذو مغفرة، لذو مغفرة، هنا الميم حرف رقيق أو رقق بعده الغين ساكن حرف مفخم، لا نقول مغفرة مغفرة، يعني لا نرقق الميم والغين مباشرة، أو نقول مغفرة نفخم كلا الحرفين، بل نخلص ترقيق الميم من تفخيم الغين. إن ربك لذو مغفرة، مغفرة، والأشياء هذه كلها تأتي قد في أول مرة الإنسان يشعر أنها صعبة شوي، المرة الثانية مع تدريب يشعر أنها بدأت تقترب شوي، وكما يقول ابن الجزري وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه، ما تأتي المهارة في ساعة واحدة ولا تعود التدريب. صلى الله أن ينفعنا وإياكم بكتابه العزيز. اللهم جزاكم الله خير شيخ صابر وأحسن الله إليكم. الآن نستقبل مستمعينا الكرام اتصالاتكم على رقم 011-40-52-999. أول اتصال معنا من الأخ سلطان من طريف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة، الخاء في خير يا شيخ سلطان، فخم الخاء، خير أم من، إن شاء الله قراءة جميلة وصوت جميل إن شاء الله تبارك. أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لك كتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. الله يفتح عليك ونور قلبك يا سلطان بالقراءة الجميلة هذه ما شاء الله. بمن تأثرت من القراءة يا عم الشيخ سلطان؟ والله الكثير منهم أهمهم عبد الله جهني الشيخ عبد الله جهني. يا سلام والنعم والله ونعم المؤثر والمتأثر جزاك الله خير. الله قراءة جميلة ما شاء الله فيها الدرجة من التغني جميلة. الله يفتح علينا وعليك وتقبل منك يا شيخ سلطان. اللهم آمين. بارك الله فيك شيخ سلطان. الله يعطيك العافية شكرا جزيلا لك. بس سؤال الشيخ هل القراءة تشبه الشيخ عبد الله الشهري ولا كيف؟ متأثر بالشيخ في طلعات الشيخ خاصة طلعات الجميلة رفعات الصوت هذه الشيخ مبدع طبعا بلا شك. الله يفتح عليكم وإياكم. شكرا لك شيخ سلطان. السلام عليكم الله. أيضا معنا من الجوف الأخت زينة. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وإياكم يا رب. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. الله يرضى عنك يا بنيتي. الله يحفظك زينة وتقبل منك هذه القراءة الجميلة المباركة الموفقة جعلك زين حسناتك منكم نستفيد ونتعلم. الله يحفظك. تعلمنا منكم. جزاك الله خير. بارك الله فيك زينة. الله يفتح عليك. الله يعطيك العافية. معنا من مكة الأخ عبد الرحمن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخ. ويحييك عبد الرحمن. تفضل يا عبد الرحمن. الله يحفظك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يجادلون بآياتنا يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن صوتي قطع شوية يا عبد الرحمن ولا صوت واضح؟ لا واضح. تفضل. الله يحفظك عبد الرحمن. ايه معك. ايه تفضل اقرب بسرعة. تبع عبد الرحمن. ايه معك. يلا اقرأ. طيب. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي منا يوم القيامة يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير

السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا فجر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعلموا ما شئتم. أعيد الآية مرة ثانية هذه. اعملوا ولا اعلموا يا فجر؟ اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. الله يحفظك يا فجر وبارك فيك. من أيتي كم عمرك يا فجر؟ عمري 13. الله الله يسعدك من أيتي ويحفظك إن شاء الله. عندي أخو. إن شاء الله تجتهدين أكثر في القرآن يكون لك مستقبل ممتاز يا فجر. قراءتك جميل الله يحفظك ويبارك فيك. عندي أخوي بيقرأ. ما شو اسمه؟ عبد الله بعزيز. طيب تفضل يا عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. الله يفتح عليك يا شيخ عبد الله يبارك فيك. انا والله حاسس لما فجر قدمتك قلت يمكن اخوها الصغير بيقرا ما شاء الله. في العاده يعني يقرا ثم يقدم اخوه الصغير ويا اخوي الصغير يقرا الفاتحه وكذا يقرا. الله يفتح عليك وعلى هذا القراءه الجميله. هذا بيت مبارك يعني ليس غريب ان احنا نسعد بقراءه فجر ثم نسمع اخو عبد الله. نسمع هذا الاخوه الجميل فجر دائم شارك معنا لكن انت اول مره شيخ عبد الله. لا أنا سابقا كنت دائما أشارك لكن الفترة الأخيرة اللي ما استطعت. ما شاء الله. خايف تكون كبرت علينا يا شيخ عبد الله وتركت المجال للفجر. الله ينفع. الله يكرمك. أنت ما متجه يا شيخ عبد الله ولا؟ أنا ماني إمام لكن أصلي بالناس أحيانا في جامعنا. ما شاء الله. الله ينفع بك ذلك. موفق إن شاء الله. الله يجزاكم الله خير. عبد الله شكرا لأختك فجر ما شاء الله تبارك الله. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. تستمعون إلى هذه الحلقة المعادة من البرنامج الأسبوعي اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. أيضا ننتقل للقصيم مع الأخ عبد العزيز. مرحبا حياكم الله. عليكم السلام. الله يحييك. الله يحفظك عبد العزيز. تفضل. آمين وياك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. الله يرفع قدرك يا عبد العزيز ويبارك فيك على هذه القراءة فيها وقار وفيها اتزان فيها جمال. جزاك الله خير. الله يحفظك. آمين وإياك. شكر الله لكم على الاجتهاد وعلى شأنكم. بارك الله فيك. الله خير. الله وفيك. بارك الله يا عبد العزيز. شكرا جزيلا لك. الله يعطيك العافية. معنا من جدة الأخ معاذ. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يسلمك يا رب. نبدأ؟ يتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم. أنا لخطط بالبداية ما عندك إيه؟ إن الذين يلحدون في آيات. يلحدون تمام. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة يعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه بدون غنها ولا من خلفه خاصة لو وجدت على حرف النون علامة السكون هذه إذا وجدت علامة السكون اعلم أن النون منطوقة ظاهرة بدون غنة ولا من خلفه هكذا تمام ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. الله يرفع قدرك يا معاذ ويبارك فيك ويعلمنا وإياك القرآن ويبارك فيك وتقبلنا. شكرا لك يا معاذ. الله يعطيك العافية. معنا من بيش الأخت هيفاء. أيوة السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبدأ أذن؟ نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنه يوم القيامة. أعيد مرة ثانية هيفا. أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. الله يبارك فيك يا هيفاء. أنت بدأت بالبسملة مباشرة صح؟ أيوه صحيح. صحيح. وطبعا البسملة في وسط السورة أنت مخيرة فيها، يعني إن شئت قلت بسم الله أو ما قلت، لكن الاستعاذة مؤكدة أكثر، تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إما تقول بسم الله الرحمن الرحيم أو تتركها، لكن الاستعاذة في أول القراءة مؤكدة أكثر. الله يحفظك يا هيفاء ويبارك فيك. الله خير. جزاك الله. أمي عادة تقرأ يعني؟ اي ما في مشكلة، تقرأ نفس المقطع ولا سورة الفاتحة ولا ايش؟ ان شاء الله انا قد علمتها بالمقطع بس ان شاء الله نفس الكلام. الله يحفظك. يلا عطنا. طيب نعود ان شاء الله لام هيفاء. معنا محمد بن القصيم. محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يلا شيخنا الشيخ صابر الله يحفظك ويبارك فيك. الله يحفظك ويبارك فيك محمد ويبارك فيك. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. ما شاء الله. الله يحفظك يا محمد. ما شاء الله القراءة جميلة. الله يحفظك. شكرا لك يا أخ عبد الله محمد. معنا الآن المتصل الأخير عبد الله من الرياض. عبد الله تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نبدأ. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يلحدون في آياتنا. قاعد مرة ثانية يا شيخ عبد الله. إن الذين يلحدون في آياتنا. أحسنت. لا يخفون علينا. لا يخفون. لا يخفون علينا. لا يخفون علينا. أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وأنه لكتاب وإنه ولا وإنه الهمزة فوق ولا تحت؟ وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل تنزيل من حكيم حبيب ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو ما في مادة طويلة طبعا ما في همزة ما في إن ربك لذو مغفرة لا نمد مادة زائد إلا إذا كان عليها علامة المادة هذه يا عبد الله تفضل إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم الله يبارك فيك يا عبد الله ما شاء الله جزاك الله خير إن شاء الله يعني عبد الله ما شاء الله قراءته جميلة لكن شوية المدود هذه تحتاج فقط أن يسمع كثيرا يعني نقرأ القرآن المتميزين أو جميل حتى بده نبرة صوت جيدة ما شاء الله جدا ما شاء الله عليه ما شاء الله بارك الله فيك أخي عبد الله الله يعطيك العافية وعبد الله طبعا كان هو المتصل الأخير معنا في هذه الحلقة شكرا جزيلا لكم شيخ صابر جزاك الله خير بارك الله فيكم وتقبل منكم